عند موتهم وانتهاء أجلهم في الدنيا، أو قد يكون هو موعد يوم القيامة حيث عذاب جهنم بعد بعثهم. هذا ويراعى أن في الآية الكريمة التقديم والتأخير، أي ولولا كلمة سبقت من ربك ولولا أجل مسمى لكان لزاما العذاب.